طيب العنصر الثالث، العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة ألا وهو التأليف العقدي، التأليف العقدي والصياغة العقدية عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة. فلما كان الأئمة الأربعة رحمهم الله أعلاما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم واقتدى بهم واتبعهم في علمهم وفقههم كثير من العلماء والصلحاء وكذلك من عامة الناس، فقد نسب إليهم العديد من الكتب والرسائل سواء المتعلقة بمسائل أصول الاعتقاد أو المسائل الفقهية، وذلك يعني النسبة من بعض يعني من بعض الأتباع لأتباع الأئمة الأربعة بقصد تعظيم الإمام الذي يتبعونه وترجيح قوله وترجيح قوله ومذهبه على سائر المذاهب، أو يعني يقصدون بذلك حين نسبوا أن ينشرون معتقد من المعتقدات التي ينسبونها إلى هذا الإمام. والعجيب أن كثيرا مما نسب إلى الأئمة الأربعة في مسائل الاعتقاد من أتباعهم لا يصح نسبته كما سنرى إلى أحد من الأئمة الأربعة، بل إنه يخالف معتقدهم، فتجد كثير منهم ينسبون إليهم بعض المعتقدات التي عليها عبد الله بن كلاب أو عليها المذهب الأشعري، فينسبونها للإمام أحمد وينسبونها للشافعي ولغيره من الأئمة الأربعة، وهذا يعني خطأ محض ينقضه أصلا يعني تقرير هؤلاء الأئمة الأربعة لمسائل الاعتقاد في كتبهم كما سنبين ذلك. وسنذكر الآن بعض المؤلفات لكل إمام على حدة، بعض المؤلفات التي نسبت إليه والتي تصح نسبتها إليه والتي لا تصح. فأولا ما نسب إلى الإمام أبو حنيفة، ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فنسب له كتابان ورسالتان. وأنا صراحة حقيقة أطلت يعني النفس في هذا العنصر لأهمية لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم خصوصا يعني المتخصص في المجال العقدي أن يكون عنده سعة اطلاع يعني بالموروث العقدي لأئمة السلف في هذا المجال، فينبغي له أن يكون لديه معرفة بالكتب التي نسبت لأئمة السلف سواء الأئمة الأربعة أو غيرها، فيعرف يعني هذه الكتب حتى يعرف مضان المسائل ومضان البحث في المجال العقدي. فالإمام أبو حنيفة نسب له كتابان ورسالتان. الكتاب الأول الفقه الأكبر، وهو يعني كتاب اشتهر نسبته إلى أبي حنيفة، اشتهر وسنرى هل هو ثابت عنه أم لا يصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة. كتاب الفقه الأكبر، هذا الكتاب التعريف به عبارة عن رسالة صغيرة لا تتجاوز 6 صفحات فقط، تشتمل على مسائل متنوعة من مسائل أصول الدين كالصفات والقدر والإيمان واليوم الآخر ونحوها من المسائل. وهذا الكتاب أيضا ليس يعني كتابا واحدا، هو كتاب واحد وله روايتان، الرواية الأولى برواية حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه، هذه الرواية الأولى. طيب الرواية الثانية برواية أبي مطيع البلخي، وهذا أبو مطيع الأول ابن أبو حنيفة برواية ابنه، واضح؟ برواية ابنه، والرواية الثانية برواية أبي مطيع البلخي وهو من أصحاب الإمام أبي حنيفة. والرواية الثانية رواية البلخي كانت عبارة عن أسئلة يطرحها البلخي على الإمام أبو حنيفة ويقول سألته وأجاب الإمام أبو حنيفة كذا وسألته وأجاب الإمام أبو حنيفة. طيب الذي نريد أن نعرفه أن هذا الكتاب مشهور ومعتمد عند أكثر الحنفية على أنه كله من كلام الإمام أبو حنيفة، ومع ذلك شوف مع أنه مشتهر عندهم ومشتهر عند كثير من أهل العلم، ومع ذلك هناك شك كبير في نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، من 3 وجوه، الوجه الأول من حيث سند الكتاب، من حيث سند الكتاب ورواية فرواة الكتاب، رواة هذا الكتاب يعني بالروايتين لا تقوم بهم الحجة، فقد ضعف كثير من رواته جمع من المحققين من أهل العلم، فرواية الضعيف لا تقوم به الحجة، لا تقوم به الحجة. الوجه الثاني، وأنا سأذكر هذا باختصار وأحيل على المراجع لأن المقام لا يتسع لذكر يعني تفصيلات في مثل هذه النقاط. فالوجه الثاني الذي يعني يشكك في نسبته للإمام أبي حنيفة من حيث دراسة محتويات الكتاب، من حيث دراسة محتويات الكتاب، فهذا الكتاب تضمن لبعض العقائد المبتدعة والمنحرفة التي رد عليها الإمام أبو حنيفة وقرر خلافها، يعني خلافها فيما روي عنه وفي كتبه. ف يعني مثلا هذا الكتاب ورد فيه بعض عقائد الأشاعرة، مع أن الأشاعرة أتوا بعد الإمام أبو حنيفة بكم؟ بزمن ليس بالهين، بقرن ونصف تقريبا. فكيف يعني كتاب ينسب لأبي حنيفة وفي عقائد الأشاعرة يقررها أبو حنيفة، مع أن الأشاعرة أتوا ظهر مذهبهم بعد الإمام، بعد الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة توفي سنة 150، سنة 150، والمذهب الأشعري تقريبا متى توفي أبو الحسن الأشعري وهو الذي أظهر وقرر المذهب الأشعري؟ لا ليس 200، 300، ها في القرن الثالث ولا الرابع؟ الثالث، في القرن الثالث، يعني فيه قرن ونصف، قرن ونصف. فمن الخطأ يعني أن ينسب هذا الكتاب لأبي حنيفة. طيب الوجه الثالث، تصريح بعض العلماء بنفي نسبة الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة، تصريح بعض العلماء بنسبة هذا يعني بخطأ نسبة الكتاب هذا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا وهذه الأوجه الثلاث قد أطال النفس فيها شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحميدي في كتابه الذي ذكرناه في بداية المحاضرة، براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة، فليراجع في موطنه. طيب الكتاب الثاني الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة، كتاب العالم المتعلم، كتاب العالم والمتعلم، كتاب العالم والمتعلم. هذا الكتاب منسوب لأبي حنيفة، وهو عبارة عن أسئلة يطرحها المتعلم، وهو كما في سند الكتاب أبو مقاتل السمرقندي. فكان أبو مقاتل السمرقندي يطرح أسئلة على الإمام، والإمام يتولى الإجابة على تلك الأسئلة. وهذا الكتاب أيضا لا تصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة من وجهين. الوجه الأول من حيث سند الكتاب، فإن رواة هذا الكتاب ضعفهم جمع من أهل العلم ولا تقوم بهم الحجة. الأمر الثاني، الوجه الثاني من حيث محتويات الكتاب، فقد احتوى الكتاب على كثير من العقائد المبتدعة التي ينقضها ويرد عليها أبو حنيفة. وقد أطال النفس أيضا الشيخ عبد العزيز الحميدي في كتابه الذي ذكرناه آنفا في نفي هذا الكتاب وإبطال نسبته للإمام أبي حنيفة. طيب الكتاب الثالث، كتاب الوصية، كتاب الوصية نسب إلى الإمام أبي حنيفة، كتاب الوصية، وهي عبارة التعريف به عبارة عن رسالة يقال أن الإمام كتبها عند وفاته، أنه كتبها عند وفاته لأصحابه كوصية، كتبها لأصحابه كوصية، وضمنها بعض مسائل أصول الدين، وضمنها بعض مسائل أصول الدين، وهي معتمدة عند الأحناف وذكروا لها إسنادا. وهذا الكتاب أيضا تبطل نسبته إلى الإمام أبي حنيفة من وجهين، من حيث السند ضعف رواته، وأيضا من حيث محتويات الكتاب، فإن الكتاب احتوي على بعض العقائد المبتدعة التي ينقضها الإمام أبو حنيفة والتي وجدت أيضا أصلا بعد موت أبي حنيفة، فكيف يقرر بعض يعني عقائد على أنها منحرفة وأيضا وجدت وظهرت بعد موته. طيب الكتاب الرابع، الكتاب الرابع والأخير في نسبته لأبي حنيفة، رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي، رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي. يقال إن الإمام أبو حنيفة كتبها إلى قاضي البصرة، البصرة عثمان بن مسلم البتي، في شأن الإرجاء وموقف أبي حنيفة منه. كتبها إلى قاضي البصرة عثمان البتي في شأن الإرجاء وموقف أبي حنيفة منه. وهذه الرسالة أيضا تبطل نسبتها إلى أبي حنيفة من وجهين، من حيث السند وأيضا من حيث المحتوى، فيعني احتوت على تقرير صريح لبدعة الإرجاء هذه الرسالة، مع أن أبو حنيفة يقول بالإرجاء، لكن إرجاء الفقهاء الذي هو أن الإيمان إيش؟ مش قول أبو حنيفة الإمام تخصص عقيدة نهار ها؟ ما هو قول أبو حنيفة؟ ما هو قول مرجئة الفقهاء في الإرجاء؟ تصديق كذا مطلقان؟ هاي شباب ها أهل العقيدة نهار ها؟ سن؟ لا لا أفا نهار هذا اتباعا يأتي هذه العقيدة لكن إيش قولهم الرئيسي في الإيمان؟ يقول أنهم تصديق بالقلب وقول وقول وقول باللسان وأن العمل ركن زائد ركن زائد ركن زائد عن الإيمان وليس بأصلي فيه وأيضا القضية التي ذكر الأخ أن الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص ولكنه لم يقرر بدعة الإرجاء مثل ما قررها الأشاعرة مثل ما قررها الأشاعرة فهو أقرب إلى مذهب السلف من الكرامية مثلا واضح واضح إذن كيف طيب الحين كل الأربع كتب بالنسبة للإمام أبو حنيفة كلها قلنا تبطل تبطل طيب كيف نعرف اعتقاد أبو حنيفة كيف نعرف اعتقاده قلنا أنه من ثلاثة طرق من ثلاثة طرق الطريق الأول عن طريق الاعتماد على العقيدة التي قررها الطحاوي رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبه الطريق الأول عيد عن طريق الاعتماد على عقيدة الطحاوي التي ذكرها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبه هذا الطريق الأول الطريق الثاني عن طريق الكتب السلفية المسندة عن طريق الكتب السلفية المسندة وتقديمها على غيرها من كتب الإمام أبي حنيفة الطريق الثاني عن طريق الكتب السلفية المسندة وتقديمها على غيرها من كتب الإمام أبي حنيفة التي نسبت إليه زورا التي نسبت إليه زورا طيب من يعطينا بعض أسماء الكتب المسندة هاي شباب يا شباب ولا كتاب واحد طيب كتب دقيق خلنا نشوف اللي يعرف يرفع يرفع يده من يعطينا كتاب واحد من الكتب المسندة التي رواها أئمة السلف في اعتقاد أئمة السلفين ها الكتاب الأول في كتب مسند المتأخرين ها لا لا لا كتب مسند نقص كتب مسند اللي فيها مثل عن عن عن عن ولا كتاب ها كتاب السنة للإمام أحمد طيب ما مر عليكم كتاب شرح وصول اعتقاد أهل السنة للكاي ها من اللي يعرف الكتاب هذا من اللي تخصص عقيدة هنا في أحد تخصص عقيدة ما هو أحد طيب شرح مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي وكتاب الشريعة للأجري واضح كتاب الشريعة للأجري فهذه نقل فيها اعتقاد أئمة السلف سواء الأئمة الأربعة وغيرها طيب الطريقة الثالثة لمعرفة كلام أبي حنيفة في مسائل الاعتقاد كتبه الأخرى إذا لم تكن كتبه الأخرى إذا لم تكن مخالفة للعقيدة التي قررها الطحاوي كتبه الأخرى إذا لم تكن مخالفة للعقيدة التي قررها الطحاوي يعني هذه الكتب الأربعة اللي نسبت إليه إذا فيها كلام ما يخالف العقيدة التي قررها الطحاوي في كتابه الطحاوية فإننا نأخذ به لكن إذا خالف الكلام اللي قرره الطحاوي فإننا لا نأخذ به واضح الكلام؟ واضح؟ طيب ثانيا الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله نسب إليه مجموعة من الكتب والرسائل المتعلقة بالعقيدة نسب إلى الإمام مالك مجموعة من الكتب والرسائل المتعلقة بالعقيدة منها الكتاب الأول الكتاب الأول رسالة في القدر رسالة في القدر والرد رسالة في القدر والرد على إيش القدرية رسالة في القدر والرد على القدرية التعريف بهذا الكتاب هو عبارة عن رسالة في القدر على طريقة المحدثين من التبويب والترجمة كتبها الإمام مالك إلى أحد مشاهير تلاميذه وهو عبد الله ابن وهب القرشي عبد الله ابن وهب القرشي المتوفى سنة 197 من الهجرة وهذا عبد الله ابن وهب القرشي من هو؟ طيب من تخصص حديثنا؟ من الذي تخصص حديث؟ أنا شايف من طلاب الجامعة أنتم شريعة كلكم شيئا ها لغة أيوة. طيب عبد الله بن الوهب القرشي هو أحد كبار طلاب الإمام مالك وهو أحد رواة الموطأ. الموطأ له روايات عدة وهذا عبد الله بن وهب هو أحد الذين رووا الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. طيب الكتاب الثاني الذي نسب إلى الإمام نسب إلى الإمام مالك كتاب السر. كتاب السر قال عنه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير قال عنه الحافظ بن حجر ويعني وعن محتواه عما يحتوي هذا الكتاب قال وهو يشتمل على نوادر المسائل وهو يشتمل على نوادر المسائل وفيه كثير مما يتعلق بالخلفاء وفيه كثير مما يتعلق بالخلفاء ولأجل هذا سمي كتاب السر ولأجل هذا سمي كتاب السر. طيب نقتصر على هذا الكتاب حتى يعني نمر سريعا على العناصر عناصر المحاضرة لأن مثل ما قلنا أن الموضوع جدا طويل. طيب الإمام الشافعي الإمام الشافعي أين نجد كلام الإمام الشافعي في الاعتقاد؟ نجده في موضعين. الموضع الأول الموضع الأول في مصنفات الإمام نفسه في مصنفات الإمام نفسه فإن مصنفات الإمام الشافعي إذا تتبعها طالب العلم ونظر فيها فإنه سيستخرج منها جملة كبيرة من أمور الاعتقاد جملة كبيرة من أمور الاعتقاد. فهذا الطريق هو أهم الطرق لاستخراج مسائل الاعتقاد من مؤلفات الشافعي لأن الإمام الشافعي في مصنفاته نص بنفسه على بعض المسائل الاعتقاد حتى في كتبه الفقهية مثل كتاب الأم مثل كتاب الأم للشافعي ومن الكتب الفقهية والكتب الفقهية فيها يعني بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد. فإن بعض يعني بعض متون الفقه وبعض كتب الفقه ليست مقصورة على الفقه فحسب فنحن نجد يعني كثير من المتون الفقهية فيها بعض مسائل الاعتقاد بعض مسائل الاعتقاد ويسمونها يعني بالمسائل المشتركة بين الفقه والعقيدة المسائل المشتركة بين الفقه والعقيدة. فالإمام الشافعي في كتابه الأم ذكر جملة من مسائل الاعتقاد فإذا تتبع الإنسان يستطيع أن يستخرج كلام الإمام الشافعي على أصول الدين على أصول الدين الاعتقاد. وقل مثل ذلك أيضا في كتاب الإمام الشافعي الآخر وهو الكتاب الشهير كتاب الرسالة كتاب الرسالة وطبع مؤخرا مع كتاب الأم للشافعي وهو أول مجلد في كتاب الأم للشافعي وأفرد في تحقيق أيضا لمحمود شاكر أفرد في تحقيق آخر. وكتاب الرسالة هو من الكتب المعتمدة في أصول الفقه بل يعتبر من أقدمها يعتبر أقدم كتاب في أصول الفقه لكتاب الشافعي. أيضا الإنسان حينما يقرأ في كتاب الرسالة يجد جملة من كلام الشافعي قرر فيه بعض مسائل الاعتقاد ويسم يعني يصفونها بالمسائل المشتركة يسمونها بالمسائل المشتركة بين أصول الفقه وبين العقيدة. هذا فيما يتعلق بالموضع الأول. الموضع الثاني الذي نعرف فيه كلام الإمام الشافعي عن أصول الدين هو يعني الكلام المروي عنه بالسند الكلام المروي عنه بالسند وهذا كثير عن الإمام الشافعي فتجده في كتب الاعتقاد المسندة كتب الاعتقاد المسندة مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي وكتاب الشريعة الجري وغيرها من الكتب التي جمعت نقولا عن أئمة السلف ودواوين العلم في أصول الدين. وممن يعني نقل ذلك أيضا يعني ممن جمع عفوا كلام الإمام الشافعي غير الكتب المسندة الهكاري جمع كلام الإمام الشافعي في كتاب وسماه اعتقاد الشافعي ونقل فيه بعض الأمور المتعلقة بالاعتقاد بالسند إلى الشافعي. وهذه الكتب أيها الأحبة ينبغي لطالب العلم ألا يغفلها ينبغي أن يكون مثل ما ذكرنا سابقا على معرفة بهذه الكتب حتى يعني يستطيع أن يصل إلى مضان المسائل العقدية. أيضا نسب إلى الإمام الشافعي كتابا بعنوان جزء من عقيدة الشافعي غير كتاب الهكاري غير كتاب الهكاري كتاب اسمه جزء من عقيدة الشافعي وهو جزء صغير في الاعتقاد وتخصص في مسألة صفة العلو لله جل وعلا تخصص في مسألة صفة العلو لله جل وعلا. وأما وصيته المشهورة وصية الإمام الشافعي المشهورة التي اشتملت على جملة وافرة من معتقد أهل السنة والجماعة فقد قال عنها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وصية الشافعي من رواية الحسين من رواية الحسين ابن هشام ألا غير صحيح غير صحيح. طيب رابعا وأخيرا في هذا العنصر الإمام أحمد. الإمام أحمد يعتبر أكثر الأئمة الأربعة تأليفا في علم الاعتقاد، يعتبر أكثر الأئمة الأربعة تأليفا في علم الاعتقاد، وقد نسب إليه عدد كبير من الكتب والرسائل المتضمنة لمسائل أصول الدين، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول الكتب المنسوبة إلى الإمام أحمد على أنها من تأليفه مباشرة. طيب النوع الثاني، الكتب التي صنفها بعض الحنابلة زاعما أنه ينقل عقيدة الإمام أحمد نفسه، فبعض أتباع مذهب الإمام أحمد صنف كتبا ونسب ما فيها إلى أنه عقيدة الإمام أحمد. طيب النوع الثالث المسائل الكثيرة المروية عن الإمام أحمد، المسائل الكثيرة المروية عن الإمام أحمد أعيد عن طريق كبار أصحابه وأبنائه وتلامذته، ممن تتلمذوا على يديه وسمعوا منه واعتمدوا واعتمد أهل العلم على نقلهم وروايتهم، وقد جمعت هذه الرسائل والمسائل في كتاب بعنوانه، وهو كتاب مهم من الأهمية بمكان طالب العلم أن يقتني هذا الكتاب ويطلع عليه، جمعت في كتاب بعنوان رسالة علمية، عبارة عن رسالة علمية بعنوان المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور عبد الإله الحميدي، تمام. طيب النوع الأول الأحمدي، عفوا أحسنت، عبد الإله الأحمدي، واضح، هو كتاب مشهور في مجلدين، كتاب عبارة عن رسالة علمية وطبعوه في دار طيبة، موجود في دار طيبة. طيب أما النوع الأول اللي ذكرنا أنه الكتب التي نسبت إلى الإمام أحمد أنها من تصنيفه، أول كتاب اللي هو كتاب الرد على الجهمية، الرد على الجهمية والزنادقة، وهو يعني من أشهر الكتب عن الإمام أحمد، الرد على الزنادقة والجهمية. طيب هذا الكتاب التعريف به، هذا الكتاب ألفه الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وأولوه على غير تأويل، وقد يعني صحح نسبته جمع من أهل العلم، إلى الإمام أحمد، ومنهم الإمام أبو بكر الخلال، المتوفى سنة 311. ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وفيات الأعيان المشهورين، خصوصا الأعيان في المذاهب، يعني الأئمة الأربعة أنا سألت قبل قليل وما أحد يعرف متى توفي الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام يعني لا واحد أو اثنين، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بوفيات أئمة السلف ودوامين العلم، وهو من يعني أرى أنه من الأهمية بمكان لطالب العلم. طيب صحح نسبته أبو بكر الخلال، وأبو بكر الخلال طبعا يعتبر أكثر من اعتنى بعلم الإمام أحمد بن حنبل، وتتبعه وجمعه، حتى أنه كان يسافر إلى مناطق بعيدة حتى يجمع علم الإمام أحمد بن حنبل، فقد روى هذا الكتاب الخلال، روى هذا الكتاب بسنده إلى الإمام أحمد اللي هو كتاب الرد على الزنادق أو الجهمية. وممن نسب هذا الكتاب إلى الإمام أحمد قاضي الحنابلة أبو يعلى، الفراء، وابن تيمية، وابن القيم أيضا، وابن حجر نسبوا هذا الكتاب للإمام أحمد. وشكك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد من؟ الإمام الذهبي، شكك فيه ولكنه لم يجزم، قال وربما أنه قاله، يعني قال هذا الكلام ولكنه شكك في نسبته. طيب الكتاب الثاني الذي نسب الإمام أحمد، رسالة الإمام أحمد إلى مسدد ابن مسرهد البصري، وهي عبارة عن رسالة صغيرة كتبها الإمام أحمد إلى قاضي البصرة وحافظ البصرة مسدد ابن مسرهد. وهو من يعرف مسدد ابن مسرهد؟ فيكم أحد متخصص حديث؟ ها؟ ما في أحد حديث؟ هو أحد أحسن أحد شيوخ الإمام البخاري، أحد أكبر وأكابر شيوخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع، توفي سنة 228 من الهجرة. طيب هذه الرسالة كان سبب تأليفها يعني أنه مسدد بن مسرهد كتب إلى الإمام أحمد في أمر الفتنة وما وقع الناس فيه في الاختلاف في القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن، ثم طلب للإمام أحمد أن يكتب له سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طبعا هذه شكك في نسبتها يعني بعض أهل العلم، لأنه قال يعني إمام جبل في العلم مثل مسدد بن مسرهد وشيخ البخاري يسأل الإمام أحمد عن بعض هذه المسائل، حتى نقلوا أن الإمام أحمد يعني في بداية الرسالة أنه يقول يزعم أنه أنفق ماله في طلب العلم، ثم هو يسأل عن بعض هذه المسائل، يعني استنكر الإمام أحمد، فقالوا أنه يعني هذه يبعد أن الإمام أحمد وهو كان يثني على مسدد بن مسرهد ثناء عاطرا ويرى أنه من كبار أهل العلم، يعني يبعد أن الإمام أحمد تكلم عليه بهذا الكلام، ويبعد أن مسدد وهو الحافظ الشهير والشيخ الكبير يسأل عن بعض هذه المسائل، هذه شكك في نسبتها للإمام أحمد. طيب الكتاب الثالث رسالة الاسترخي، رسالة الاسترخي، والتعريف بها عبارة عن رسالة صغيرة جمعت مسائل في أصول الدين يرويها عن الإمام أحمد رجل اسمه أحمد بن جعفر الاسترخي، أحمد بن جعفر الاسترخي. هذه الرسالة يا إخواني أبطل نسبتها إلى الإمام أحمد شيخ الإسلام بن تيمية طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه من أربعة أوجه تقريبا في كتاب الاستقامة، كتاب الاستقامة الكتاب الشهير شيخ الإسلام بن تيمية، فأبطل نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد من أربعة أوجه. الكتاب الرابع والأخير لعلنا عشان ندخل في النوع الثاني مباشرة، الكتاب الرابع والأخير أصول السنة، الكتاب الشهير عن الإمام أحمد وهو متن صغير، أصول السنة أو رسالة عبدوس بن مالك العطار، أصول السنة ورسالة عبدوس بن مالك العطار، وهي رسالة شهيرة، وهي رسالة شهيرة يكاد يجمع المحققون من أهل العلم على صحة نسبتها للإمام أحمد، ولذلك اعتمدوها وأخرجوها في كتبهم وشرحها جمع من أهل العلم، فهي من رواية كما ذكرنا عبدوس بن مالك العطار، يعني قال عنها أبو يعلى القاضي أبو يعلى ثناء على هذه الرسالة يقول لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. إذن كذا انتهينا من النوع الأول الذي نسب إلى الإمام أحمد أنه من تأليفه، وهي أربعة كتب نسبت إلى أنها من تأليف الإمام أحمد، ثلاث كتب مشكك فيها، اثنين يعني أبطل والأول مشكك فيه اللي رد الإمام الذهبي والرد على الزنادقة والجهمية، والكتاب الرابع اللي هو أصول السنة أجمع المحققون على أنه الإمام أحمد. طيب النوع الثاني الكتب التي ألفها أتباع المذهب الحنبلي وعلى أنها من عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، فالإمام أحمد لا شك أنه علم من الأعلام واتبعه جمع كبير يعني من العلماء ومن أهل العلم ومن عوام الناس أيضا اتبعوه في مذهب الفقهي، وبعضهم يزعم أنه على مذهب العقدي وهو مخالف للإمام أحمد، فبعضهم كان على مذهب ابن كلاب وعلى مذهب الأشاعرة، فأصبح ينقل بعض المسائل العقدية التي هي من مذهب ابن كلاب ومذهب الأشعري وينسبها إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد منها براء، وحينما نسبوها يعني بسوء فهم منهم نسبوها للإمام أحمد. يقول الإمام ابن القيم، الإمام الجهبذ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان ذلك يقول وجميع المتقدمين من أصحابه يعني من أصحاب الإمام أحمد على مثل منهاجه في ذلك، وإن كان بعض المتأخرين منهم دخل في نوع من البدعة التي أنكرها الإمام أحمد، دخل في نوع من البدعة التي أنكرها الإمام أحمد. وسنذكر نحن بعض هذه الكتب الرسائل التي من هذا النوع التي نسبت إلى الإمام أحمد، وهو منه يعني براء ينسبون له عقائد الأشاعرة، ينسبون العقائد الكلابية، والإمام أحمد أصلا يرد عليه، يرد على الجهمية. فلا يعني الكتاب الأول رسالتان، عبارة عن رسالتان، عفوا الكتاب الأول تسمى برسالتا التميميين، رسالتا التميميين، رسالتا التميميين، وهما رسالتان في الاعتقاد، وهما عبارة عن رسالتان في الاعتقاد. الأولى يليت اللي يكتبون يخفون، الأولى صنفها أبو الفضل، صنفها أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز، أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز ابن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 410 من الهجرة. الثانية صنفها أبو محمد رزق الله، صنفها أبو محمد رزق الله ابن عبد الوهاب ابن عبد العزيز التميمي البغدادي الحنبلي. أعيد الاسم، أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 488 من الهجرة. وفي كلا الرسالتين ينقل كل منهما ما يرى أنه عقيدة الإمام أحمد. كل واحد من هؤلاء التميميين ينقل ما يرى أنه عقيدة الإمام أحمد، فيقول قال الإمام أحمد كذا وعقيدة الإمام أحمد كذا. والناظر في هذا يعني في هاتين الرسالتين يظهر له بجلاء التأثر الواضح بعلم الكلام، يعني تأثر التميميين بعلم الكلام وصياغة مسائل العقيدة على قواعد علم الكلام، وصياغة علم العقيدة على قواعد علم الكلام، واستخدموا فيه أيضا مصطلحات المتكلمين، مصطلحات المتكلمين. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وأيضا في كتابه درء تعارض العقل والنقل، فقال رحمه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أن التميميين في رواياتهما هذه المسائل عن الإمام أحمد فيهما ميل إلى مذهب ابن كلاب في التفريق بين الصفات اللازمة، الصفات اللازمة لله جل وعلا مثل صفة الحياة، وبين الصفات الاختيارية. وبين أيضا أن سبب ذلك الميل هو المودة والألفة التي كانت بين التميميين وأبي بكر الباقلاني. فبناء عليه لا تصح نسبة هاتين الرسالتين إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى الكتاب الثاني ونختم به ألا وهو كتاب العين والأثر في عقائد أهل الأثر، كتاب العين والأثر في عقائد أهل الأثر في أقل من دقيقة، كتاب العين والأثر في عقائد أهل الأثر، وهو كتاب في الاعتقاد، كتاب في الاعتقاد ألفه أحد الحنابل المتأخرين، ألفه أحد الحنابل المتأخرين وهو الشيخ عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي، أكتب البعلي وهو معروف من مشايخ الحنابلة، البعلي المواهبي الدمشقي المتوفى سنة 1071. نص فيه على أنه يذكر عقيدة الإمام أحمد، نصوص الإمام أحمد في العقيدة، فللأسف فإذا به يذكر عقيدة الكلابية والأشاعرة، فلا تصح نسبته للإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند يعني التأليف العقدي عند الأئمة الأربعة، وأطلنا قلنا لأهمية هذا العنصر، أطلنا فيه يعني بعض الشيء، ولو كنت يعني أني اختصرت أيضا فيما يتعلق بالصياغة العقدية، ويعتبر احنا ذكرنا مع العنصر الثالث لكنه يعتبر عنصر مستقل وله ارتباط بالعنصر الثالث. العنصر الرابع الصياغة العقدية، المراد بالصياغة العقدية أي منهجهم وطريقتهم في تأليفهم، منهجهم وطريقتهم في التأليف. فالمتتبع لما يعني لكتبهم ولما نقل عنهم ولما نسب إليهم يجد أنهم يعني تميزت صياغتهم العقدية بأمور، الأمر الأول بثلاثة أمور. الأمر الأول عند إثبات مفردات العقيدة، عند إثباتهم لمفردات العقيدة يبدأون بذكر النصوص الواردة، بذكر النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة، هذا في صياغتهم العقدية، عند ذكرهم لمفردات العقيدة يبدأون بذكر النصوص الواردة في ذلك، يبدأون بذكر النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة، ويحتجون بها أيضا على المخالفين، ويحتجون بها على المخالفين. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني صياغتهم يعني المؤلفات من العقدية جيدة ومحكمة، جيدة ومحكمة، فعباراتهم وجيزة الألفاظ ولكنها جزلة المعاني، جزلة المعاني، ليس كمؤلفات المتأخرين تجد كثير يعني عبارات كثيرة مع قلة في المعاني في بعض المؤلفات، ولكن الأئمة الأربعة وأئمة السلف في صياغتهم العقدية وكذلك صياغتهم الفقهية تجد يعني إيجاز في الألفاظ وجزل في المعاني. الأمر الثالث الذي تميز به الأئمة الأربعة في صياغتهم العقدية الالتزام بالألفاظ الشرعية، الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والتوقف والتوقف أو والتحفظ، يعني تكون أدق إذا قلنا التحفظ. التحفظ عن ماذا؟ التحفظ عن ماذا؟ على المصطلحات الحادثة، هي مصطلحات المتكلمين التي يتوب بها المتكلمين، خصوصا في باب الأسماء والصفات، خصوصا في باب الأسماء والصفات. فكانوا يتوقفون في اللفظ، كانوا يتوقفون في اللفظ، لا يثبتونه مثلا، لفظ الجسم مثلا ولفظ الجهة وغيرها، فلا يثبتون اللفظ ولا ينفونه، ولكنهم يستفصلون في المعنى، يستفصلون في المعنى. هذه ثلاثة أمور تميز بها الأئمة الأربعة في صياغتهم العقدية. طيب، العنصر الخامس، العنصر الخامس من عناصر معالم عناية الأئمة الأربعة بعلم العقيدة، المجال العقدي عند الأئمة الأربعة، المجال العقدي عند الأئمة الأربعة رحمهم الله. والمقصود بالمجال العقدي عند الأئمة الأربعة أي الموضوعات التي خاضوا فيها والمسائل التي تكلموا فيها في العقيدة، هذا المقصود به. وهي على النحو التالي، وهي على النحو التالي: التوحيد، مسائل التوحيد، مسائل الإيمان، وركزوا كثيرا على مسائل الأسماء والصفات، ركزوا كثيرا على مسائل الأسماء والصفات، وتكلموا عن مسائل الإيمان بالملائكة، وتكلموا عن مسألة النبوات، وعن الإيمان باليوم الآخر، مقدمات الإيمان باليوم الآخر، وكذلك تكلموا عن الإيمان بالقدر خيره وشره، ومسائل الإمامة، وكذلك مسائل الخلافة والتفصيل في هذه المسائل. وتكلموا أيضا عن مسائل الصحابة والتفضيل فيما بينهم. وتكلم بعض الأئمة الأربعة عن مسائل لم يتكلم عنها غيره، أو تكلم عنها غيره وقررها، وهو تكلم عنها ونصرها وقررها أكثر من غيره. فعلى سبيل المثال، مسألة ماذا تكلم عنها الإمام أحمد، وهي مسألة شهيرة، هي تابعة لخلق القرآن، أحسنت، مسألة قل لا مسألة اللفظ بالقرآن، أحسنت، اللفظ بالقرآن اللي أتى بها حفص الفرد، اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه مسألة كانت يعني لم يتكلم عنها بشكل يعني مفصل إلا الإمام أحمد، لأنها ظهرت بعد فتنة خلق القرآن، يعني فتنة خلق القرآن استمرت ما يقارب 18 سنة، لا إله إلا الله، انظر، وثبت فيها الإمام أحمد ونصر الله به السنة. ومع يعني كثير من أئمة السلف في عهد الإمام أحمد لم يثبتوا في فتنة خلق القرآن، وتأولوا موقف عمار بن ياسر حينما عُذِّب، حتى أن الإمام أحمد حينما ثبت في فتنة خلق القرآن وعُذِّب، ومر عليه أكثر من خليفة من خلفاء بن العباس وهو يعذب ويجلد في السجن، وثبت الإمام أحمد، وثبت معه جمع من أهل العلم، بعضهم قتل في فتنة خلق القرآن. الإمام أحمد رحمة الله عليه ثبت حينما يعني خرج من السجن، فكان الإمام أحمد يعرض عن بعض أئمة السلف، يعرض عنهم، وأظن منهم سفيان بن عيينة، وكان يقول الإمام أحمد يقولون: يا أبا عبد الله حديث عمار، يعني عمار بن ياسر حينما عذب ونطق بكلمة الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئن بالإيمان، ونزلت الآية المعروفة: إلا من أكره وقلبه مطمئن. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: يقولون حديث عمار، وما أوذوا مثل ما أوذي عمار، يعني ما عذبوا مثل ما عذب عمار بن ياسر رضي الله عنهما. فكان يقول سفيان بن عيينة: قال ما تحت، يقول ما تحت أديم السماء أفقه من أبي عبد الله، يعني ما تحت أديم السماء أفقه من الإمام أحمد بن حنبل. الشاهد من ذلك فتنة خلق القرآن استمرت 18 سنة، ثبت فيها الإمام أحمد، بعد ذلك ظهر حفص الفرد بقوله في لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، فرد عليه الإمام أحمد. وكان بينه وبين الإمام أحمد حوار كما سيأتي في أحد العناصر، كان بينه وبين الإمام أحمد حوار يعني طويل، وأفحمه الإمام أحمد ويعني بحججه وبراهينه بأدلته، ورد عليه في كثير يعني في مناظرته التي كانت بينه وبين حفص الفرد. فهذه المسألة، مسألة اللفظ بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، تكلم فيها يعني انفرد بها الإمام أحمد، وهي ربيبة كما قلنا، ربيبة القول بخلق القرآن. طيب، المثال الثاني على مسائل تكلم فيها الأئمة يعني أو يعني ولم يتكلم فيها غيرها، مسألة القول بحجية خبر الأحد، القول بحجية خبر الأحد. هذه المسألة قررها يعني بعض الأئمة الأربعة وبعض أئمة السلف، لكن الاشتغال بالاحتجاج على حجية خبر الأحد وليس مجرد التقرير، من الذي انفرد به؟ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي. ما هناك من قرر حجية خبر الأحد، لكن الاشتغال به ونصره، نصره الإمام الشافعي رحمه الله يعني في مواطن كثيرة، نصر العمل بخبر الآحاد وإثبات حجيته. فهذه يعني مثالين على سبيل يعني التمثيل وليس على سبيل الحصر، ولا فهناك أمثلة أخرى. طيب العنصر السادس، العنصر السادس هو الموقف من المخالف في العقيدة. هناك الموقف من المناهج المنحرفة، وهناك الموقف من المخالف في العقيدة، فهي عنصرين مختلفين. العنصر الأول اللي هو العنصر السادس، الموقف من المخالف في العقيدة بعينه المبتدع، يعني بعينه الموقف منه بعينه. فالأئمة الأربعة كان لهم موقف من صاحب البدعة في قضايا مختلفة، واختلفت في بعض القضايا مواقفهم. فعلى سبيل المثال نذكر سريعا رأيهم في رواية صاحب البدعة، رأيهم في رواية صاحب البدعة وشهادته، ويعني اشترطوا في قبول بدعته، في قبول شهادته وروايته، أن يكون عدلا في نفسه، أن يكون عدلا في نفسه وغير يعني داعي لبدعته، وإن حصل منه بعض المخالفات إذا كان متأولا، إذا كان متأولا وتأويله سائغ فكانوا يعذرونه بذلك. أما من اشتهر بعدم العدالة في نفسه، من اشتهر بعدم العدالة في نفسه أو كان من فرقة ويعني يستجيز الكذب في نصرة قول هذه الفرقة مثل ما يفعلون الرافضة، فإنهم لم يقبلوا روايته ولم يقبلوا شهادته. وسنذكر بعض الأمثلة. يقول الإمام مالك في ذلك وقد سئل عن الرافضة قال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون، لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. ويقول الإمام أبو حنيفة حينما سئل عمن تؤخذ الآثار، عمن تؤخذ الآثار، فقال من كل عدل في هواه، من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقائدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فلم نعلم أحدا من سلف الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه، ما كانوا يردون شهادة بعض أهل البدع المتأولين وإن كانوا يخطئونهم، تمام، وإن كانوا يخطئونهم ويضللونهم ويضللونهم، ولكنهم كانوا يعذرونهم بتأويلهم، يأخذون بشهادتهم إذا كانوا، إذا كان الواحد منهم عدل في نفسه، كان عدل في نفسه. ثم بين الإمام الشافعي من ترد شهادته من هؤلاء فقال في كتابه لهم يقول إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور، فترد شهادته بالزور. فقال أيضا أجيز شهادة الأهواء كلهم، أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنهم يشهد بعضهم لبعض، فإنهم يشهد بعضهم لبعض. طيب فيما يتعلق بموقفهم أيضا من المبتدع بعينه، هجر المبتدع، هجر المبتدع، هجر المبتدع. يقول الإمام مالك عن القدرية، يقول عن القدرية والإباضية يقول لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنازتهم ولا تعاد مرضاهم، فهذا نوع من أنواع الهجر، نوع من أنواع الهجر. وقال معن بن عيسى إن رجلا بالمدينة يقال له، يقال له الجويرية يرى الإرجاء، فقال مالك، فقال مالك عنه، فقال مالك عنه لا تناكحه، وهذا أيضا نوع من أنواع الهجر. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أن سبب تركه لبغداد وهجرته إلى مصر هو ظهور المعتزلة ببدعتهم وتمكنهم وتسلطهم على الناس، وقد كانت لهم الدولة في ذلك يعني الحين، وبدأوا يقررون كثيرا يعني من عقائدهم واتبعهم كثير من الناس. فانتقل الإمام الشافعي وهو نوع يعني من الهجرة، انتقل من بغداد وهاجر إلى مصر. وكان رحمه الله تعالى يقول يعني في بيان نوع من أنواع هجرته إلى البدع قال ما نظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة، يعني يقول لو أعلم أنه مقيم على بدعة ما نظرت. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هاني سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن رجل مبتدع داع إلى بدعته أي يجالس، يعني أجلس معه إذا كان يدعي إلى بدعته، فقال لا يجالس ولا يكلم لعله أن يرجع، لعله أن يرجع. طيب هذا القضية الثانية تكلموا فيها في موقفهم من المبتدع بعينه. القضية الثالثة الصلاة خلف المبتدع، الصلاة خلف المبتدع. قال ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي الذي هو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك من كبار طلاب الإمام مالك قال سمعت مالك يقول لا يصلى خلف القدرية ولا أرى أن يناكح، لا يصلى خلف القدرية ولا أرى أن يناكح. وسئل الإمام أحمد أيضا أيصلى خلف صاحب البدعة، فقال رحمه الله: إذا كان داعية أو يخاصم فيها أو يدعو إليها لا يصلى خلفه ولا يكلم، فقلت: فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه، يعني يقول من كان عنده بدعة لكنه لا يدعو إليها ولا يخاصم عليها، فقال: هو أهون. قلت: فيصلى خلف هذا الذي لا يدعو إلى بدعته؟ قال: نعم. قلت: فليس صاحب بدعة؟ فقال الإمام أحمد: بلى، ولكن هذا لعله لا يدري يرجع عنها، لعله لا يدري يرجع عنها، وهذا يدعو إليها. يعني الثاني هذاك داعي إلى بدعة ومقتنع فيها ويدعو الناس إليها، لكن الثاني لعله يرجع لأنه ما دعا إلى بدعته، ربما يكون عنده شبهة وليس مقتنع بها. طيب، هذه يعني بعض القضايا نحن سنختصر التي كان الأئمة الأربعة موقف من المبتدع بعين، وهناك لهم موقف في تكفيره وفي لعنه وفي سبه، وكذلك في مناكحته، هل يكفر أو ما يكفر، وهل يسب، هل يلعن، هل يناكح أو ما يناكح. واضح، تكلموا فيها في قضايا كثيرة، تكلموا فيها في قضايا كثيرة من السلف، وهناك رسالة أفردت اللي هو موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء للدكتور الرحيلي في مجلدين. طيب، سابعا الموقف من المناهج المنحرفة، الموقف من المناهج المنحرفة، الموقف من المناهج المنحرفة. فالأئمة الأربعة كان لهم موقف من بعض المناهج والمدارس وبعض الطوائف المنحرفة، فكان لهم موقف يعني من علم الكلام بعينه، من علم الكلام، ولهم مواقف أيضا من الفرق الكلامية كالمرجئة والجهمية والقدرية والشيعة المتأخرين، لأن الشيعة المتقدمين ليسوا من المتكلمين، فكان لهم موقف أيضا من الشيعة المتأخرين اللي هم يعني خاضوا في علم الكلام، خاضوا في علم الكلام، وكان لهم موقف من المرجئة وكذلك من المشبهة. ولعلنا نقتصر على موقفهم، نقتصر على موقفهم من علم الكلام، لأن علم الكلام اعتمدوا كثير من الطوائف الذين اتخذوا من علم الكلام قاعدة في تقرير من المسائل العقدية. فلضيق الوقت، لضيق الوقت سنقتصر على هذا، وهو أيضا مهم لأن كثير من الفرق التي تبنت علم الكلام وأصبحت تتخذ من علم الكلام وسيلة لتقرير، مصدر لتقرير العقائد، فنقتصر على هذا. فنرى أن الإمام أبو حنيفة حينما عاش، الإمام أبو حنيفة عاش في الكوفة، فكان في عصر كثر فيها الجدل، كثر فيها الجدل والمناظرات، وكثر فيها يعني أخذ علم الكلام في تقرير مسائل الاعتقاد. فاشتغل الإمام أبو حنيفة في بداية طلبه للعلم بعلم الكلام، اشتغل بعلم الكلام حتى أصبح يشار إليه بالبنان، يسار إشار إليه بالبنان في علم الكلام، وكان يجادل ويناضل ويحاور المخالفين بعلم الكلام، كان يعني يحاورهم بعلم الكلام، وكان يرى أن علم الكلام هو الفقه الأكبر، كان يرى أن علم الكلام هو الفقه الأكبر، ويوصي بعض تلامذته بدراسة علم الكلام وحفظه وضبطه واستخدامه في مناظرة الآخرين. قال حماد، قال حماد: كان أبو حنيفة يأمرني بطلب الكلام يحدوني كثيرا عليه ويقول: يا بني، هو ابنه حماد، يقول: يا بني تعلم الكلام فإنه الفقه الأكبر، تعلم الكلام فإنه الفقه الأكبر. ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ ثم بعد ذلك حدث تحول عند الإمام أبي حنيفة، فترك علم الكلام والجدل وأقبل على الفقه والسنة وأصبح فقيها رحمه الله، أصبح فقيها. وأما تحوله إلى فقه، إلى الفقه والسنة، فذكر أسباب كثيرة، ومن تلك الأسباب أنه أتته امرأة تسأله عن طلاق المرأة الأمة، كيف تطلق على السنة؟ فحار الإمام أبو حنيفة، ليس عنده فقه، ما عنده إلا علم كلام، حتى أنه كان يشار إليه بالبنان في علم الكلام، وما يعرف يعني بسائط المسائل الفقه. فأتته هذه المرأة وهو مع أصحابه، فسألته عن المرأة الأمة كيف تطلق على السنة، فكان يرى حماد بن سليمان، حماد بن سليمان يعتبر شيخ أبي حنيفة، شيخ أبي حنيفة، فما كان هو من تلامذته، فيعلم أن حماد بن سليمان فقيه، فأشار إليها إلى حماد بن سليمان، قال: اذهبي إلى حماد وأخبريني بجوابه على هذه المسألة. فلا ذهبت المرأة وسألت وأتت لي وقالت أنه جوابه كذا في المسألة، جوابه أنها تطلق، أنه يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، ثم تمكث حيضتين حتى تطهر فيحل لها الأزواج، هذه الأمة. فحينما سمع هذا الجواب يعني وقع في قلب الإمام حنيفة موقعه أن هذه مسألة في الفقه يعني في مسائط المسائل وأنا ما أعرفها وأعرف يعني وأعرف يعني مسائل دقيقة في علم الكلام، فأحدث عنده تراجع فأصبح من طلاب حماد بن سليمان، فأخذ نعله فجلس في حلق في مجلس حماد بن سليمان وأخذ العلم عنه، وذكر وقاله عن نفسه عن أسباب ذلك، يعني يقول هذا من الأسباب التي ذكره عن نفسه. ثم قال في سبب آخر، قال فلما مضى مدة من عمري تفكرت وقلت السلف أعلم بالحقائق ولم ينتصبوا مجادلين يعني بعلم الكلام، بل أمسكوا عنه وخاضوا في علم الشريعة ورغبوا فيه وعلموا وتعلموا وتناظروا عليه، فتركت الكلام واشتغلت بالفقه. يقول في الأخير يعني محدث عن يقول اشتغلت بالفقه ورأيت المشتغلين بالكلام، انظر كيف يعني يصف من اشتغل بالكلام، قال ورأيت المشتغلين بالكلام وليس سيماهم سيما الصالحين، قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم، لا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة والسلف الصالح، ولو كان خيرا لاشتغل به السلف الصالح، ولو كان خيرا لاشتغل به السلف الصالح. وسئل أيضا عن علم الكلام فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة وأخرج ابن عبد البر عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال كان مالك بن أنس، هذا موقف مالك، يقول الكلام في الدين أكرهه يعني علم الكلام، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه وروي عنه أنه قال من طلب الدين بالكلام إيش مقولته المشهورة، من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء إيش أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب أو كذب، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذا ذكره عنه الإمام الهروي في كتابه النفيس المسمى بذم علم الكلام، ذم علم الكلام. وقال الشافعي أيضا في ذم الكلام وأهل لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، يقول ما خطر على بالي يعني في حياتي أن يكون كلامهم مثل هذا الكلام يعني من فظاعة كلامه. قال ولا أن يبتلى، انظر إلى كلام هذا الإمام العالم الجهبذ، قال ولا أن يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه، ما خلى الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالكلام أي بعلم الكلام. وقال أيضا في حكمه على أهل الكلام، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويجعلوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقبل على الكلام. وقال الإمام أحمد، نختم به ويبقى عنصر ثم ننتهي، وقال الإمام أحمد في رسالته للخليفة المتوكل حينما كانت في فتنة خلق القرآن، قال له ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وروي عنه أنه قال من تعاطى الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخلو أن يتجهم يعني يصبح جهميا طيب العنصر الأخير ونختم به، العنصر الثامن، قلت في أول المحاضرة هي سبعة عناصر، ولكني كنت قد دمجت الصياغة العقدية مع التأليف العقدي عندهم، فالآن فصلنا جعلنا التأليف العقدي في عنصر وجعلنا الصياغة العقدية في عنصر، وبذلك تكون ثمانية عناصر. الحوار والمناظرة العقدية عند الأئمة الأربعة، الحوار والمناظرة العقدية عند الأئمة الأربعة، فما كان موقفهم من المحاضرات ومن المناظرات والحوار مع المخالفين لهم، فكانت يعني لهم موقفين، الإمام مالك موقف وأبو حنيفة والشافعي وأحمد موقف آخر، فالإمام أبو حنيفة ناظر والإمام الشافعي ناظر وأحمد بن حنبل ناظر، لكن الإمام مالك كان يكره المناظرة خصوصا في أصول الدين، لكن المناظرات الفقهية المتعلقة بالفقه ناظر الإمام مالك، وكان لا يناظر الإمام مالك إلا فيما يرى أنه فيه فائدة وفيه عمل ويعني ينبني عليه ثمرة. فأما ما الإمام أبو حنيفة كان من مناظراته أنه ناظر الملاحدة الزنادقة في إنكارهم الخالق وذكر ذلك عنه جمع من أهل العلم، ممن ذكر ذلك عن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية ذكر هذه المناظرة، فقال عن هذه المناظرة وهي مناظرة يعني ماتعة ويعني انثبتت عن الإمام أبو حنيفة فيها تنم عن ذكاء هذا الإمام الفذ رحمه الله تعالى. فذكر الإمام الطحاوي أن قوما من الملاحدة أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية, في تقرير توحيد الربوبية, كانوا ينكرون وجود الخالق, أن هذا الكون ما حد خلقه, واضح؟ فقال لهم الإمام أبو حنيفة: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة, يعني رد عقلي, رد عليهم رد عقلي, قال قبل أن نتكلم في هذه المسألة أخبروني عن سفينة في دجلة, يعني في نهر دجلة, تذهب لوحدها ما أحد يقودها, ما فيها ربان ولا أحد, تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها وترسي بنفسها وتفرغ الحمولة وترجع, كل ذلك من غير أن يدبرها أحد, لا ربان سفينة ولا عمال في السفينة ولا أحد, هي تروح وتجي على كيفها وتوقف وتنزل البضائع ثم تروح. قال يمشي هذا الكلام؟ يعني رد عقلي. فقالوا هذا محال, لا يمكن أبدا. يقول ما يمكن أبدا أن السفينة تمشي من وحدها وتروح وتجي, يعني قال لك واحد بسيارة تمشي وتلفلف وتروح وتوقف وتشتري وتنزل البضائع, ما حد يقبل, يعني كلام لا يقبله العقلاء. فقال لهم: إذا كان هذا محال في سفينة, إذا كان هذا محال في سفينة, فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ هل يمشي ليل يعقبه نهار, صيف يعقبه خريف ثم شتاء ثم صيف, هل ثم ربيع, هل يقبل يمشي هذا التعاقب, شمس ثم بعد ذلك يطلع القمر, هل يعقل أنه ما في أحد يدير هذا الكون؟ قطعا هذا الانتظام العظيم في الكون, هذا الانتظام وهذا التدبير المتقن والمحكم يدل على أن خلف هذا الكون صانع محكم مبدع ومتقن, أليس كذلك؟ يعني رجعوا عما قالتهم, وبعض يعني ذكر أنها تنقل عن غير الإمام أبو حنيفة, وبعضهم نفى أن تكون من كلام الإمام أبو حنيفة. الثاني, يعني المثال الثاني في الحوار والمناظرة العقدية, ما فعله الإمام الشافعي مع حفص الفرد, وذكرناه سابقا في مسألة لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق, وكان يعني هذه وهذه المناظرة ذكرها الأجري, ذكرها الإمام الأجري في الإبانة الكبرى, واللكائي في شرح أصول أهل السنة, وذكر وأيضا ذكرها البيهقي, ذكرها البيهقي في كتابه مناقب الشافعي, ونحن الآن سنذكر الرواية التي ذكرها البيهقي لأن هي التي فيها الزيادة, هي التي فيها نفس ما ذكره الأجري ونفس ما ذكره اللكائي ولكن فيها زيادة. فذكر البيهقي عن أبي شعيب المصري أنه قال: حضرت الشافعية محمد بن إدريس وعنده يوسف بن عمرو بن يزيد وعبد الله بن الحكم في منزله, في منزل الشافعي, فدخل عليهم حفص الفرد هو الذي أتى ببدعة لفظي بالقرآن مخلوق ولا مخلوق, ونحن قلنا أنها ربيبة القول بخلق القرآن وظهرت بعد فتنة القول بخلق القرآن 18 سنة. فدخل عليهم حفص الفرد وهم في بيت الشافعي, فقال ليوسف, قال ليوسف بن عمرو الذي كان عند الإمام الشافعي: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله ليس عندي غير هذا. وجعل من مع الإمام الشافعي يحيلون على الإمام الشافعي يقولون: اسأل أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. فأقبل حفص الفرد على الإمام الشافعي وبدأ يناظره فقال: إنهم يحيلونني عليك. فقال له الشافعي: دع عنك هذا. فلم يزل به, يعني ما أراد الشافعي أن يتكلم معه, فلم يزل به بالإمام الشافعي يعني يريد أن يناظره. فقال له الشافعي: ما تقول أنت في القرآن؟ أنت إيش تقول في القرآن؟ فقال له: أقول إنه مخلوق, أقول أن القرآن مخلوق. قال: من أين قلت؟ قال: فلم يزل يحتج عليه حفص الفرد بأنه مخلوق ويحتج الشافعي لأن كلام الله غير مخلوق حتى كفره الشافعي وقطعه, قطعه معناه أنه غلبه بحجته, غلبه بحجته. حتى في بعض الآثار جاء عن حفص الفرد قال أنه يعني قطع حجة الإمام الشافعي, حكى لغير واحد من أصحاب الإمام الشافعي. قال أبو شعيب هذا الذي يروي هذه الرواية وحججهم وحججهما, يعني هذه المحاجة المناظرة عندي في كتاب. قال أبو شعيب: فلما كان من الغد لقيني حفص الفرد في سوق الزجاج فقال: أما رأيت ما صنع به الشافعي؟ أحب أن يريهم أنه عالم, ثم أقبل علي فقال: مع أنه ما تكلم أحد في هذا مثله ولا أقدر منه على هذا. الإمام الشافعي يعني عرف بقوة حجته وإراده يعني الحجج على الخصم حتى يقطعه, ونقل غير واحد, كثير من بعض المتسلف يقول: ما نظرت إلى أحد يناظر الشافعي إلا رحمته, يقول حزنت عليه أنه يناظر الإمام الشافعي لأن الإمام الشافعي سيفحمه. فالإمام الشافعي عرف بقوة الحجة, وقد جزم الآن الإمام الشافعي حينما قال لحفص الفرد أنه كافر لم يقصد أنه يكفر حفص الفرد، والدليل على ذلك أنه لو أراد تكفيره بعينه، وإنما يقصد أن قولك هذا كفر، قولك بأن القرآن مخلوق هو كفر، لكن لم يكفر حفص الفرد. والدليل على ذلك أنه لو كفره لسعى به الإمام الشافعي إلى الحاكم إلى الوالي على أن يقتله لأنه كافر، لكنه لم يفعل الإمام الشافعي، اعتذر له. يعني وضح شيخ الإسلام بن تيمية مراد الإمام الشافعي بهذا الكلام، فقال رحمه الله لم يقصد تكفير حفص بمعنى إخراجه من الملة، إنما قصد بيان أن قوله قول كفر، واحتج لذلك بأن الشافعي لم يسع في وقته وإقامة حد الردة عليه عند ولي الأمر. وناظر الشافعي أيضا بشر المريسي بناء على طلب أم بشر المريسي، طلبت من الإمام الشافعي أن يناظره فناظره، وقال رحمه الله أيضا في هذا الباب، قال ناظر القدرية بماذا؟ قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. طيب الإمام أحمد، الإمام أحمد ناظر الإمام أحمد الجهمية، ناظر الجهمية وناظر المعتزلة بحضور المعتصم، بحضور المعتصم معروفة مناظرته مع أبي دؤاد وغيره، فالإمام أحمد ناظرهم وكانت حجته قوية، وثبت الإمام أحمد وثبته الله حتى نصر به الأمة. ولا نريد أن نذكر المناظرة لأنها طويلة وهي موجودة، حبذا لطالب العلم أن يطلع عليها ويرى حجة هذا الإمام القوي وبراهينه وإيراداته على المخالفين وإيراداته على المخالفين، فهذا يعني محل ينبغي أن يكون محل اهتمام طالب العلم، ولا أريد أن أذكره حتى ننتهي، ويعني وأنا أطلت عليكم كثيرا. طيب موقف الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله كان يكره المناظرة في أمور العقيدة، ليس لحرمته ولكن لاعتبار آخر رحمه الله. أما المناظرات الفقهية فكان الإمام مالك يناظر فقهيا ويحضر بعض المناظرات الفقهية، وكما قلنا أنه لم يكن يخوض في كل مناظرة فقهية، وإنما كان يخوض في بعض المناظرات التي يقصد بها الحق، لا يقصد بها فقط يعني مجرد المناظرة. هذا يعني ما جمعته ووفقني الله جل وعلا بجمعه فيما يتعلق بالعناصر التي تبين عناية الأئمة الأربعة، تبين معالم عناية الأئمة الأربعة بعلم العقيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون وفقني لأن أقدم شيئا يليق بكم ويليق بعقولكم وبمكثكم هذا المكث الطويل، كما أسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين، وأستميحكم عذرا على الإطالة.